إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 19 من ربيع الأول لعام 1424 من الهجرة، المتمم 20 من شهر مايو لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو 39 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام لازال مستمر في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقد بدأت الكلام في المرة السابقة في بعض ما يتعلق بمقتضيات إجابة الدعوة وبعض مقتضيات آداب الدعاء. وقد عرفنا في مجمل ما سبق أن الله تبارك وتعالى أمر عباده أن يدعوه وأن يتقربوا إليه بتلك العبادة العظيمة. وجاء في ذلك آيات مثل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، آية البقرة 186. وكما في قوله تعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعرفنا في ظل هذه الآيات العظيمة أنها دعوة من الله عز وجل ملزمة للخلق أن يستعملوا وأن يتوسلوا إليه بتلك الوسيلة العظيمة وتلك العبادة الكريمة، وهي عبادة الدعاء التي تنزل العبد منزلته وتنزل الرب الجليل منزلته. تنزل العبد منزلة الفقير المحتاج المتزلف السائل العاجز الدائم الحاجة، وتنزل الرب منزلة القادر الغني الحميد المعطي المانع القادر على كل شيء المجيب للمضطر إذا دعاه مفرج القرب وقاضي الحاجات سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من منزلته العظيمة. وعرفنا أيضا بعض ما يتعلق بالإشكال الذي يمكن أن يثار حول أن يقال أو حول من يقول: فما لنا نرى الداعي يدعو ولا يجاب له؟ أو هل معنى الآيات التي ذكرتها وما في معناها من كلام رب العالمين أن كل داع يدعو أيا كانت دعوته وأيا كان شأنه فالله عز وجل يدعو يستجيب له؟ لأنه قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولأنه قال: ادعوني أستجب لكم. عرفنا أن هذا له معان كثيرة، منها أن الله يستجيب لمن يشاء، لأن هذا مقيد في آيات أخرى كما في قول تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وهذا يعد تقييدا لتلك المطلقات وتخصيصا لتلك العمومات في آيات البقرة أو آيات البقرة وغافر. وكذلك عرفنا أنه قد يدخر للعبد دعوته. وكذلك عرفنا أن الدعاء المستجاب له أداب وله شروط، منها ألا يتعدى في الدعاء، ومنها ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم كما ثبت بذلك الحديث أو ثبتت بذلك النصوص. وعرفنا أيضا أن الله تبارك وتعالى قد يمنع الدعوة أو يمنع إجابة الدعوة لأنها لا تتوافق وحكمته، كما حصل لخير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنه دعا ربه سبحانه وتعالى بدعاء وطلب منه مطالب عدة أجابه لبعضها ومنع عنه بعضها، كما في الحديث أنه سأل ربه ثلاث فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة وغير ذلك. وبالتالي يا أخوان، فالله عز وجل يجيب الدعاء ما لم يكن يخالف حكمته وقدره الذي قدره سبحانه وتعالى. نمرة اثنين، أنه يجيب الدعاء ما لم يكن فيه تعدي، فمن سأل الله أن يكون نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من جهة فيه تعدي ومن جهة يخالف حكمته وتقديره، حيث جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وطلب النبوة طلب محمود، يعني ليس فيه اسم ولا قطيعة رحم، لكنه طلب يخالف مشيئة الله وقدره جل وعلا سبحانه وتعالى. كذلك يمنع من الدعاء أن يكون الدعاء فيه إثم أو قطيعة رحم، كذلك يمنع من الدعاء أن يكون الدعاء فيه مطلب لا يجوز وهو من جنس الإثم، مطلب لا يجوز، كأن يكون الرجل مثلا رجلا فيتمنى أن يكون امرأة، أو يدعو الله أن يجعله امرأة جميلة، أو تكون امرأة جميلة فتدعو الله أن يجعلها رجلا، أو غير ذلك مما لا مما يعد تعديا في الدعاء، مما يعد تعديا في الدعاء. هذه بعض الأمور التي تعد بمثابة التقييد أو التخصيص للعمومات التي جاءت في آية البقرة وآية غافر. وقال بعض أهل العلم أيضا فيما عرفنا، أنا بس بجمل الكلام الذي ذكرته في المرة السابقة ليجتمع الكلام بعضه إلى بعض، بعض أهل العلم قالوا أن المقصود بالعمومات هو تعريف المؤمنين أن هذه صفة الله، وهذا تأويل جميل عقدي ينبغي أن نفهمه لما فيه من جمال عقدي، وهو أن قوله تعالى أجيب دعوة الداعي أو دعوني أستجب لكم، هذا بيان لصفة ليست لأحد إلا لله. الصفة دي أنه يجيب الدعوة، أنه يجيب المضطر، أنه يستجيب لعباده. هل في الخلق، هل في الكون، هل في الدنيا، هل في الوجود كله من يجيب الداعي؟ ليس أحد سواه، ليس أحد سوى الله تعالى يجيب الداعي، يستجيب لمن دعاه. وبالتالي أخوان، يبقى إذن الآيات أشارت من جهة العموم دون تقييد أو تخصيص إلى أن إجابة الداعي والاستجابة للدعاء وتلبية حاجة الداعي هذه صفة ليست لأحد سواه، الذي لا إله غيره ولا رب سواه جل في علاه سبحانه وتعالى. بالتالي فالعموم جاء على سبيل إثبات هذه الصفة، أو على سبيل إثبات هذا الوصف الذي يليق بشأنه تبارك وتعالى والمتفق مع مقامه ومع ما له من صفات عظيمة وأسماء حسنة سبحانه وتعالى. كذلك بعضهم قال أن معنى العموم بغير تقييد أن الله يجيب، ولكن هذه الإجابة قد تكون إما بالتعجيل في الدنيا كما هي للكفار والغير مقبولين في الآخرة، أو تكون بالتأجيل على حسب حكمته ومشيئته، أو تدخر في الآخرة كما جاءت بذلك النصوص، أو تدخر في الآخرة كما جاءت بذلك النصوص. ثم عرفنا بعض الأداب المتعلقة بالدعاء إضافة إلى ما ذكرت، أو يعني أو أذكر ما يتصل كلام بعضه ببعض وأكمل هذا الموضوع، وهو المتعلق بذكر شرائط الدعاء وأدابه التي تبين متى يجيب الله تعالى، والتي تبين بعض القيود التي ينبغي أن والأداب التي ينبغي أن يتقيد ويتأدب بها الداعي العبيد جميعا، لأن العبادة هي الدعاء، والدعاء هو العبادة، وكل عبادة لها صورة ولها مرسم غير ذلك اللهث وغير تلك الاستغاثة وغير ذلك الاضطرار وغير ذلك الطلب اللي هو الدعاء، كلها تصب في معنى الدعاء كما بينت في المرة السابقة. كل العبادات دعاء، الحج دعاء والصيام دعاء والصلاة دعاء، وكل عمل يؤديه العبد دعاء. لأن العبد يقدم هذه الأعمال طالبا بها مرضاته، طالبا بها عفوه، طالبا بها الدفع سخطه، طالبا بها البعد عن غضبه، فكلها دعاء، كلها دعاء. فسواء كان الدعاء لهس باللسان وطلب باللسان وإلحاح على الله عز وجل بالتزلف والمطلب وإبراز الحاجة والفقر، أو بتقديم العمل الذي وراءه رجاء الأجر، فكل ذلك دعاء. وعرفنا أيضا أن الدعاء نوعان: دعاء الثناء ودعاء العبادة ودعاء الطلب. والكلام فيما يتعلق بالأداب هو فيما يتعلق بدعاء الطلب، لأن الثناء على الله سبحانه وتعالى حتى لو وقع من كافر فليس له شروط. لماذا؟ لأن الثناء على الله تعالى هو ذكر بعض محامده، وذكر بعض ما يليق به، وذكر بعض ما له، مفيش في وفاء. أما فيما يتعلق بمطلبك وحاجتك فقد يكون، قد تكون ذا حاجة، وقد تكون ذا مطلب عن شدة فقر، أو عن عوز شديد، أو عن كذا وكذا، لكن هناك موانع تمنع أن يهبك الله عز وجل، أو يمن عليك، أو يعطيك تلك المعطيات التي تطلبها. وقفت عند كلام أعيد بعضه ليتصل الكلام بعضه بعض عندك في الكلام الذي أذكره لكم بين يدي، أو في ظل معاني الآيات التي أوردها الشارح، والتي أردت بها تنبيه على مثل هذا الاعتراض الذي يمكن أن يستشكل عند كثير منا: هل هذه العمومات على عمومها وعلى إطلاقها، أم أن لها تقييد أو تخصيص؟ وقد عرفنا ما في ذلك. قال القرطبي: ويمنع من إجابة الدعاء أيضا أكل الحرام. أكل الحرام وما كان في معناه، أكل الحرام، لبس الحرام، التمتع بالحرام، التكسب من حرام، التداوي بالحرام، التطيب بالحرام، لأن كل ده في معنى الأكل. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء، هذه أحوال تستوجب القبول. فالسفر من المقامات أو الأحوال التي إذا دعا فيها العبد أجابه الله. فالسفر من موجبات، من يعني موجبات الدعاء، منها موجبات إيمانية، منها موجبات في حال العبد، منها موجبات في الأحوال التي يمر بها العبد. كن مثلا في حالة مطر، كن في مناقاة الزحف، كن في الحج، كن على عرفات، كن مسافر، كن في صيام. فدي مثل يسموها أحوال موجبة لقبول الدعاء. فالسفر من الأحوال الموجبة للدعاء. طيب، وأشعث أغبر، أشعث أغبر من سفره يعني بالذات. وطبعا السفر هنا سفر طاعة، سفر طاعة، وكأنه سفر طاعة، وكأنه في سبيل الله، وكأنه في سبيل الله، وكأنه في دعوة، كأنه في جهاد، كأنه في كذا، كأنه في كذا، إلى غير ذلك. هذه الأمور أو هذا السفر معه إيه؟ كونه شديد التعب والنصب، أشعث أغبر، مش مسافر في راحة، ولا مسافر في متعة، ولا مسافر في رغد، ولا مسافر في تنزه، إنما أشعث أغبر، إشارة إلى أن سفره سفر نصب وتعب، سفر نصب وتعب. ومع هذا يمد يديه إلى السماء، دي موجب ثالث، لأن مد اليدين إلى السماء من أداب الدعاء. وهنا إشارة يا إخوان، أقول بيسأل كثير منكم في مسألة الدعاء: هل نرفع يدينا إلى في الدعاء؟ الأدب الشرعي الذي ينبغي أن تعرفوه، والذي دلت عليه النصوص الكثيرة التي تواترت في معناها، وقد ثبتت في أسانيدها ثبوتا متينا عند البخاري وغيره، أن الأدب الذي ينبغي أن يعرفه عموم المسلمين في الدعاء هو رفع اليدين في الدعاء. لكن رفع اليدين له حالات: رفع اليدين في عموم الدعاء، عموم الطلب، في عموم الدعاء على أي حال، يكون إلى المنكبين أو إلى الأذنين، لا يزيد على ذلك، إلى المنكبين أو إلى الأذنين، معايا؟ أما الدعاء رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، هذه حالة خاصة وصورة خاصة من صور رفع الدعاء، رفع اليدين، وهو أن يرفع الداعي يديه إلى ما فوق رأسه حتى يظهر بياض إبطيه. وقد ظن بعض الناس أن حالة رفع اليدين إلى ما فوق الرأس حتى يظهر بياض الإبطين أن هذا هو السنة في طلب الدعاء، أن السنة هو السنة في رفع اليدين في الدعاء، وهذا تخليط. فرفع اليدين في الدعاء على العموم في جميع صور رفع اليدين في الدعاء لا يزيد على أن يكون إلى المنكبين أو إلى الأذنين. فإذا كان في الاستسقاء، وهذه حالة خاصة ثبتت بفعله صلى الله عليه وسلم، رفع يديه إلى السماء مدها مدا حتى ظهر بياض إبطيه، لأن اليدين رفعا إلى ما فوق الرأس. إلا الإمام الذي يكون على المنبر، فإذا ما أراد أن يدعو فلا يزيد على أن يرفع أصبعه السبابة أصبعه، وهذا أيضا ثابت بالنص، ثابت بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ومن بعده أبو بكر ومن بعده عمر، ولم يكن يزيد حينما يدعو على أن يشير بأصبعه إلى السماء اللي هو السبابة. ده بالنسبة لدعاء الإمام هو على المنبر. وقد فهم بعض الناس أيضا أن الداعي يمكن أن يشير بأصبعه، لثبوت ذلك عن بعض الصحابة والتابعين كالحسن وغيره أنه كان إذا دعا أشار بأصبعه، مش وهو على المنبر، لا عموما. لكن أقول أن الثابت بالنصوص أن إشارة الأصبع هي للإمام على المنبر، والدعاء ورفع اليدين هو أدب من أداب الدعاء، أدب ثبت ومعناه متواتر ونصوصه ثبتت بالأسانيد المتينة. ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ورفع يديه إلا أن يكون على المنبر فيرفع ويشير بإيه؟ بأصبعه السبابة، ويشير بأصبعه السبابة هكذا، شايف؟ يشير بأصبعه السبابة هكذا. أما ما سوى ذلك فيرفع يديه إلى منكبيه هكذا، أو إلى الأذنين، يبقى مستوى الأذنين دول أو مستوى الكتفين، رفع فوق كده بحيث يظهر بياض الإبط، هذا لا يكون إلا في الاستسقاء، لا يكون إلا في الاستسقاء. والسؤال الذي يأتي في مثل هذه الأحوال، هل يؤمن المأمومون وهم في صلاة الجمعة إذا دعا الإمام على المنبر؟ نعم يؤمنون، ونعم يرفعون أيديهم، وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم وقالوا أن ذلك لم يثبت، لكن كما قال غيرهم كابن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو في مقام قط إلا ورفع يديه. وكذلك هل المأمومين في صلاة الفريضة إذا دعا الإمام للنازلة، إذا دعا الإمام للنازلة اللي هو قنوط النوازل، هل يرفعون أيديهم؟ ثبت هذا من فعل ابن عمر وابن مسعود وغيرهم، وطبعا ثبوت هذا من الصحابة وعدم وجود إنكار عليهم في أمر تعم به البلوى ويشتهر بين الناظرين ويشتهر بين المسلمين في زمانهم، هذا يبين أن هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. المهم أن تعرف أن رفع اليدين هذا من الأمور التي هي من أداب الدعاء، والتي يظهر فيها افتقار العبد، وانت عارف أن مد اليد يدل على السؤال، ومد اليد يدل على الحاجة، ومد اليد يدل على الفقر، يدل على الفقر. يعني انت لما بتشوف واحد سائل في الشارع بيعمل ايه لمن يظن فيه العطاء؟ بيمد له ايده، بيمد ايده. عشان كده في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، اي ان اليد المعطية خير من اليد الممتدة للسفلى الممتدة سائلة. ولكن ما اعظم ان تمتد اليد سائلة للرب الكريم سبحانه وتعالى، وما اعظم ان تمتد اليد بافتقار وتذلل للرب الكريم سبحانه وتعالى الغني الحميد جل وعلا. فإذا يبقى إذا رفع الدعاء ده حال من الأحوال الموجبة للإجابة. يبقى شوف في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ماذا؟ الرجل يطيل الصفر، هذه واحدة من الأحوال الموجبة، ركز معايا لو سمحت. والثانية أشعث أغبر، هذه حالة أيضا ثانية موجبة لقبول الدعاء. يمد يديه إلى السماء، أنا اتكلمت على مد اليدين عشان تفهم أن مد اليدين أدب من أداب الدعاء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال كثير من أهل العلم ما ثبت أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورفع يديه، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن هذا موجب من موجبات الإجابة، لأنه أدب من أداب الدعاء. ومع ذلك الرجل ده عنده موجب واثنين وثلاثة، لكن أمام هذه الموجبات وأمام هذه المقتضيات التي تقتضي تفضل الرب بالقبول، إلا أن الرجل عنده مانع، وهو مانع إيه؟ ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب له، يعني بالرغم من أنه دعا في حال استوجب الإجابة لتوفر عدة مقتضيات من مقتضيات قبول الدعاء، إلا أنه مع هذا منع بإيه؟ بالمانع، لأن المانع أثره أشد من الموجبات. معايا؟ المانع أثره أشد من إيه؟ من الموجبات. مفهومة دي؟ فإذا أنت راجل صايم، وإذا أنت راجل بين في ساعة قبل الإفطار، وإذا أنت راجل في ساعة الغروب، وإذا أنت راجل متبتل، وإذا أنت راجل تلوت القرآن في هذه الحالة ثم رفعت يديك متزللا متزلفا تدعو الله عز وجل، إذا أنت حال صيامك وحال تلوتك والساعة اللي أنت فيها وعند الإفطار ومع تزلفك ورفع اليدين، كل دي موجبات. لكن تكون آكل من حرام أو تكون آكل حرام أو تكون آكل مال بالباطل أو تكون عندك مانع من الموانع، فعندئذ يمتنع الإجابة أو تمتنع الإجابة. ليه تمتنع الإجابة؟ ليه؟ مع أنك أنت هو بتدعو وفي موجبات قبول، لأن هناك إيه؟ مانع. وده يشدد علينا أن نعرف لماذا ندعو ولا يستجاب لنا، لماذا ندعو ولا يستجاب لنا. هشوف الكلام اللي جاي. طبعا الكلام ده أنا ذكرته، أنا قرأته معكم قبل كده بس بكمل الكلام بعضه بعض. فبيقول: وهذا استفهام على جهة الاستبعاد من قبول دعاء من هذه صفته، فإن إجابة الدعاء لابد لها من شروط في الداعي وفي الدعاء وفي الشيء المدعو به. احفظ الثلاثة دول واكتبوا عندك في كراستك. يبقى لابد الشروط في الداعي. ايه الشروط اللي في الداعي؟ ان يكون مخلصا غير مشرك، لا غزي بالحلال، مطعمه حلال، ده من حيث الشروط اللي في مسلم، فاهم؟ موقن بالإجابة، متوكل على ربه، يعلم يقينا أنه لا يجيب الدعاء إلا الله ولا يملك ذلك إلا هو. دي شروط الإيه؟ دي شروط الداعي. وشروط في الدعاء: ما يكونش فيه دعاء باسم، دعاء بقطيعة رحم، ما يكونش فيه تعدي، فاهم؟ افهم كده. طيب وبعدين شروط في الدعاء، معذرة، شروط في الدعاء، وهو شروط أن يكون بكلام مفهوم، بكلام عربي غير مسجوع، ألا يتعمد فيه نظم العبارة ولكن يتعرض فيه إلى سلامة العبارة مع الإخلاص فيها. يعني مش شرط أن أنت تعطي إيه؟ اللهم يا رحمن يا رحيم، اكرمنا يا كريم، أعطنا يا من له الأمر كله، ومن أنت آخذ كل لئيم، يا من يمكر بمن مكر ولا يقدر عليه كل زليم، وأنت مش عارف آخذ بكل عظيم، ويقعد يطلب دعاءه على الميم الميم الميم الميم، ظنا منه أن ده إيه؟ حيسجع ويرتب. ده مش بيطلب من ربنا، ده بيصر السامعين ويطرب السامعين، لأن اللي بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى بتطلع العبارة سليمة ومن غير تغني ولا نظم ولا ترتيب ولا سجع، حتى أنهم عدوا السجع ونظم الكلام في الدعاء من التعدي فيه، كما ذكر ذلك النووي في الأذكار وغيره، وذكر ذلك غيره. إذن فلابد يا أخوان أن تعرف ماذا؟ أن تعرف أن الدعاء، أداب الدعاء نفسه يكون بعبارة سليمة صحيحة باللغة العربية وباللغة الأخرى لمن لا يحسنون العربية، بحيث تكون مطلبا بينا صحيحا سليما، كقولك اغفر لي، ارحمني، استرني، اجبرني، أحسن خاتمتي، أحسن عاقبتي في الأمور كلها، أجرني من شر كل ذي شر، أعوذ بك من شر نفسي، إلى غير ذلك مما هو كلام مفهوم. وخير الدعاء ما كان مما جاء في القرآن أو جاء على لسان النبي الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، ده من خير الدعاء. لكن ده مش شرط أن يكون هو ده فقط. وأداب في المدعو به أن يكون المدعو به ليس فيه اسم ولا قطيعة رحم ولا تعدي ولا مخالفات لقدر الله ولا اعتراض على ما قدره الله وكتبه. كان يتمنى الرجل أن يكون امرأة أو تكون، أن يتمنى المرأة أن تكون رجل أو ما شابه. فمن شرط الداعي أن يكون عالما بأن لا قادر على حاجته إلا الله، وأن الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخيره، وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، وأن يكون مجتنبا لأكل الحرام، وأن لا يمل من الدعاء. وده مهم، ده مهم في الداعي، أن يدعو، لأنه قد يمل كما عرفتم في الأمور الأخرى، وعرفتم أن العبد يدعو ثم يقول مالي لا يستجاب لي فيستحسر ثم يترك الدعاء، ودي تكون فتنة له، لأنه لو لم يكن في الدعاء حسنة إلا أنه عبادة فكفى بها حسنة. يعني يكفي أن أنت وانت ماشي وانت قاعد وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتعمل، أما تقول يا رب ارحمني يا رب اغفر لي يا رب اكرمني يا رب استرنا وتفضحنا، دي عبادة، أنت عمال تعبد حتى لو لم تعطى، أنت بذلك تعبد، زي كأنك بتصلي ركعتين، كأنك بتصوم أيام، كأنك بتتلو آيات، بغض النظر مع فرق العبادات بعضها ببعض، بل وبتعبد بعبادة عظيمة، مش بتعبد بعبادة قليلة، بتعبد بعبادة عظيمة، لأن من أعظم ما يحبه الله من عبده التزلف والإلحاح عليه وإظهار فقر العبد لغنى الرب سبحانه وتعالى، لأن دي عبادات بتظهر مقام العبد ومقام الرب وبتجعل الأمور في منصبها. وانت عارف ان الإيمان والتوحيد حقيقته او دوره، دوره دور الإيمان والتوحيد ان يقيم القضية على وزن ان العبد عبد والرب رب، فساعد ما تتظبط الأمور على انك انت عبد فقير عاجز جاهل محتاج مفتقر، وان الرب غني قادر قوي متين، ساعد ما القضية تنتظم على هذا المعنى فأنت فالح، فأنت بذلك فالح، وأنت بذلك حققت القضية. وإحنا بنحاول نتعلم ونذاكر ونفهم النصوص ونفهم المعايير ونحاول نجتهد في التطبيق عشان نقيم القضية على هذا الوزن، بحيث في النهاية يتحقق من مقتضى إيماننا وتوحيدنا أن العبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى. فلا يمل، فإن الله لا يستجيب دعاء يبقى لابد يكون حاضر القلب مخلص ولا يمل الدعاء. ومن شروط المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعا، كما قال ما لم يدعو، كما قال في الحديث أن الله يستجيب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فيدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب، ويدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم. وقال سهل بن عبد الله التستري شروط الدعاء سبعة، أولها التضرع، وأنا شرحت النوبة اللي فاتت التضرع. التضرع هو خروج الكلام من العبد على سبيل يشهد فقره وحاجته وعجزه. يعني أنا لما أقول لواحد لو سمحت بكرة تعمل الشيء الفلاني، يبقى أي واحد حيسمعني أنا بكلمه حيعرف أني أنا كبير وهو صغير. لكن لما أقول له الله يخليك، ربنا ما يحرمنيش منك، ما تدخلش عليا، وبكرة ياريت لله تعالى تخدمني الخدمة دي، هيعرف ان انا قال انا صغير وهو كبير. ايه اللي فرق؟ مع ان الاثنين مطلب واحد وخطاب بين اثنين لم يتغير. ما الذي دل الدلالة الاولى والدلالة الثانية؟ نوع الكلام. النوع الكلام الاول مفيش تضرع، النوع الثاني من الكلام فيه تضرع. التضرع بيظهر ان المتضرع صغير والمتضرع له كبير. اما الامر، لغة الأمر افعل ولا تفعل، تدل على أن الآمر كبير والمأمور صغير، ولله المثل الأعلى، فالله هو الكبير، الله هو المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا ينبغي لأحد أن يتعامل مع الكبير إلا من منطلق كونه صغير ذليل عاجز فقير، ولله الشأن الأعلى سبحانه وتعالى والمثل الأعلى سبحانه وتعالى. يبقى التضرع هذه أول شرط، والخوف انك انت تتضرع، انت خائف، والخوف بيزود التضرع تضرع، لان الخوف معناه انك انت بتطلب وانت خائف من حاجتين، خائف من انك انت ما تستاهلش انك تطلب لان موانعك كثير، فبتبقى عامل زي ما يكون بتكلم واحد وانت مرعوب منه، انا عايز اقولك على حاجة بس يعني، فمرعوب فبتتضرع وتخاف، فالخوف يزيد التضرع تضرع، الخوف يزيد التضرع تضرع. مش مثلا تجد بعض قليل الأدب وقليل الدين يقول لك ليه كده يا رب، فرجها يا رب، كفاية كده، وكأنه يأمره، حتى وإن كان هو ليس في قلبه أنه يأمره، إنما هذا السياق من هو لم يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن لو نظرت إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس ومن هو مؤمل في الله ومطمئن إلى عطاء الله أكثر من أي أحد في الخلق، لنظرت كيف كان تضرعه صلى الله عليه وسلم، وكيف كان خوفه. فالخوف من جهتين، جهة أن أنت مش ما تستاهلش، ومن جهة أن أنت قد يرد عليك، وأن أنت كلامك مش دعائك وتضرعك وتزلفك مش هيقبل منك. والرجاء، وطبعا الرجاء، لأنه لو كان الأمر خوف بس بيعمل إيه؟ قد يورث القنوط. لو أن العبد صار على مسار الخوف فقط ممكن مع شدة الخوف شوية، وإذا على الخوف القلب قليلا يقنط، حسنه خلاص ما فيش أمل فيه ولن يقبل أبدا. لابد أن ينضف إلى هذا الخوف رجاء، تضرع في ظل الخوف والرجاء، تضرع في ظل الخوف والرجاء. نكمل إخوان التضرع. التشتريب يقول أن الدعاء له 7 شروط، التضرع وعرفناه، والخوف والرجاء هما قطبي العبودية اللذان يسير بينهما العبد فيستقيم حاله. الخوف يخليه ورع، والرجاء يخليه مؤمل، مؤمل في الله سبحانه وتعالى. فنحن إذا خفنا على حالنا السيء حنقنط ونستشعر أننا مطرودين من رحمة الله نظرا لسوء الحال وكثرة الموانع، وإذا أملنا اطمأننا. فلابد من اجتماع الاثنين معا، أن يكون العبد متضرعا لربه عز وجل متزلفا له، مشهدا ربه فقره وعجزه وحاجته المطلقة أمام غنى الرب تبارك وتعالى في ظل الخوف والرجاء. 4 المداومة. ما يعني سبحانه وتعالى، سبحان ربي العظيم، يعني فعلا ما أبلدنا وما أملنا من الدعاء. الله عز وجل أنا عايزك تتخيل الدعاء ده عبادة، بحيث لو ليك مطلب مثلا، مطلب ايه انت ليك مطلب، ايه المطلب مثلا؟ اللهم اهدني مثلا، انت طامع في الهدى. طب بتدعي بيها قد ايه؟ بتدعي بيها يوم 2 3 4 اسبوع، اسبوعين وتمل، او اكثر من ذلك او اقل؟ لا، لو انت عرفت ان اهدني دي اللهم اهدني في من هديت وتولاني في من توليت، اللهم اهدني واصرفني عن واصرف قلبي عن الضلال واهدي قلبي لمرضاتك، لو عرفت ان دي عبادة حتى انك تقولها وانت بتقوم من النوم وانت نايم وانت بتاكل وانت بتشرب وانت رايح وانت جاي وانت ذاهب وانت قايب، عمال يا رب اهدني يا رب اهدني يا رب اهدني يا رب اهدني. مش طبعا بقى يا رب اهدني يعني كده كلام بلا وعي وكلام بلا فهم، لا، اقصد اقول انك انت هتحققها بمقتضيات الدعاء واداب الدعاء، لكن مش هتمل، لان هي عباده، هي عباده. حتى وان كان ان اخر الله عنك واجل لحكمته سبحانه وتعالى، او كان توقيتا يعلمه هو سبحانه وتعالى بمشيئته وعلى حسب حكمته جل وعلا، المهم ان انت تعبد فما تملش. فالمداومة شرط من شروط، لان المداومة تزلف، المداومة استمرار على العبادة، المداومة استمرار على الحاجة. وفي واحد له حاجة وبعدين بيبطل طلب، يعني في واحد له حاجة، انت دلوقتي عطشان ضامئ وتريد الشرب، هتطلب كم مرة تشرب؟ اي واحد منكم هيجاوب يقول لحد ما تجيلي المية، لحد ما اشرب، هقعد اقول اسقوني اسقوني اسقوني اسقوني او اسقيني او اسقيني لغايه ما الميه تجيلي. خلاص انت نفس الحكايه، انت مفتقر دوما، انت مفتقر لغايه اخر نفس، انت مفتقر وانت حي، ومفتقر وانت تموت، ومفتقر بعد الموت في القبر، ومفتقر بعد النشر من القبر، ومفتقر الى ان ينعم الله عليك فجعل مالك الى الجنه. فانت مفتقر حتى في الحياه مفتقر، وعند الموت مفتقر عند الخاتمه، وبعده في القبر مفتقر، وبعد القبر مفتقر، بعد النشور والحشر مفتقر. فالفقر مش ملوش حد. يبقى اذا حتى انك تدعو قد ايه؟ طول ما في فرصه للدعاء، ده الناس حتى بعد الموت بيدعوا، حتى الكفار عفانا الله واياكم بيدعوا، ويبقى في جهنم وعمالين يستغيثوا ويدعوا، فاهم؟ وبعدين بيرد عليهم وينعوا على ما هم عليه وعلى سوء حالهم. فاذا الحاجة موجودة مستمرة، فمش هتيجي تقول لي والله انا دعيت ربنا والحمد لله ربنا استجاب لي وخلاص، خلصنا قفلنا بقى، قفلنا موضوع الدعاء ده، انتهينا منه الحمد لله، لان ربنا انت مسكين، انت مسكين مغبون، ده انت تنتقل من حاجة لحاجة وكل يوم بتزيد فقر. يعني ان ربنا اعطاك المال تلاقي نفسك فقير في العافية، وان ربنا اعطاك العافية فقير في السترة، وان كذا فقير في العلم، وان كذا فقير في العمل، وان كذا فقير في القبول، وان كذا فقير في صلاح النفس، وان كذا فقير في صلاح الولد، وان كذا في الاستمرار على ذلك، وان كذا فقير في كبرك. فاحنا بننتقل من فقر الى فقر، وممكن يكون الفقر اللي بننتقل منه يكون الذي ننتقل اليه اشد مما كنا فيه، اشد مما كنا فيه. فالمداومة، المداومة والخشوع. طب واحد يقول لي طب انت قلت الخضوع، طب والخشوع؟ الخضوع في الكلام، الخضوع في الصيغ، في العبارات. طب والخشوع؟ خشوع في الحال. ما ينفعش ادعو وانا حد البصر وانا رافع القامة وانا ناظر بشخص وانا غاضب، انما ادعو وانا منكسر، ادعو دميع العين، دامع العين، أدعو وأنا مطأطئ الرأس، وإن رفعت الرأس أرفعها رأس رفع الذليل الذي ينظر للعظيم العلي الكبير بنوع من الذلة والصغار ونوع من الافتقار وجمعية القلب عليه، عسى أن ينظر إليك وعسى أن يرحمك سبحانه وتعالى وأنت مفتقر إلى ذلك. نسأل الله ينظر إلينا ونسأل الله يرحمنا ونسأل الله ألا يتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقه طفة عين. الخشوع. وبعدين العموم، مشكلتنا ان احنا مش عارفين ان احنا فقراء في كل شيء. انت تيجي تقول لواحد ايه مشكلتك، يقول لك انا مشكلتي اني محتاج شويه فلوس، انا مشكلتي اني مريض، ادعوا لي انا مش عايز حاجه بس غير اني اخف من المرض اللي انا فيه بس. يعني انت كل اللي انت عايزه ان هو بس مجرد، او انت مثلا يعني عندك مشكله هي بس تتحل، او مراته او بنته او ابنه هو بس. طب ده انت فقير في كل حاجه، فمن غفلتك انك تعميك حاجه عن عموم حاجتك. من غفلتك وقلة حكمتك مثلا واحد يكون مفتقر في الهدى ومفتقر في الجهل ومفتقر في قلة العمل الصالح ومفتقر في التوبة ومفتقر في هداية القلب وهداية الزوجة وهداية الأولاد وهداية النفس ومفتقر في صلاح نفسه وصلاح جيرانه ومفتقر إلى الله عز وجل في كذا وكذا وكذا، وبعدين يجيله شوية مرض، يبقى كل الفقر ده عينه تعمى عنه ويقول لك أنا بس الكبد، أنا بس الكسر، أنا بس المرض اللي عندي ده هو ده اللي تأبس. بس فين اللي بس يسه؟ ده أنت فقير في كل شيء، لكن أنت بتجزع من أقل شيء. عشان كده لابد من أن يكون في العموم. العموم يعني تدعو في كل حاجة. ولذلك تعلم من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، حاول كده تبحث في النصوص والأحاديث وتشوف صيغ الدعاء، تجد صيغ الدعاء صيغ عامة، إن كانت استعاذة، إن كانت استغاثة، إن كانت دعاء، إن كان طلب، إن كان حتى دعاء التسبيح ودعاء التنزيه ودعاء العبادة، تجد برضو عموم. يعني يثني على الله في كل شأنه، ويثني على الله في كل حاجته، ويثني على الله في كل أمره. فالعموم، العموم ليه؟ لأن زي ما قلت لك احنا محتاجين كل حاجة محتاجينها. لو جاء واحد قال لك انت عايز ايه فلان، تقول لنا والله بص انا ان كان على الحقيقة فانا عايز كل حاجة، لان انا لا شيء، انا لست شيء الا بالله، انا لست قوي، انا لا حول لي الا بالله، انا لا قوة لي الا بالله، انا لا عطاء لي الا بالله، انا لا بقاء لي الا بالله. انا محتاج اكل وشرب ودواء، محتاج نوم، محتاج صحيان، محتاج عافية، محتاج علم، محتاج عمل، محتاج سترة، محتاج محتاج محتاج محتاج محتاج. فمنفعش تقول له انت عايز ايه، انا عايز بس بتاع ده يخف، انا عايز بس القرشين دول يجولي عشان انا مزنوق. بس ده انت فقير في كل شيء. فالعموم، العموم. وبعدين اكل الحلال، لان ده المانع. يا رب اطعمنا من حلال، يا رب احل مطعمنا ومشربنا وملبسنا ومنكحنا، يا رب وحرم علينا الحرام فضلا منك وجودك، يا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين. وقال ابن عطاء ان للدعاء اركانا واجنحة واسبابا واوقات. شوف كلام جميل، اكتبهم عندك كده، اكتبهم عندك. اركان 2 اجنحة 3 اسباب 4 اوقات. فان وافق اركانه قوية، يعني لو الحاجة اجتمعت فيها اركانها بقت قوية. لو ان انت بتعمل صندوق والصندوق ده 4 اركان، لو عملت 3 منه يبقى ضعيف يهتز، لما بتجتمع اركان الاربعة بيمتن ويتلاصق. فان اجتمعت اركانه ووافق اركانه قوية، وان وافق اجنحته طار في السماء ارتفع الى الله سبحانه وتعالى، وان وافق مواقيته فاز يقبل. ليه؟ لانه جاي في الوقت المناسب. وإن وافق أسبابه أنجح، أنجح وأدى ثمرته. فأركانه يبقى عرفنا كده، أركانه إيه هي بقى؟ حضور القلب والرأفة والاستكانة. حضور القلب دي طبعا ركن ركين. حضور القلب معناه إيه؟ معناه أن تدعو وأنت مستشعر المعاني المتعلقة بمن المدعو. الله يعني إيه؟ الله يعني القوي المتين قاضي الحاجات، الرب الذي لا رب غيره. يعني يا الله يعني من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. يعني يا الله يعني من لا يجيب المدعي إلا هو، ومن لا يستجيب إلا هو. طب كويس. وبعدين حضور القلب تاني، الدعاء اللي بتدعوه، أنا بدعو بحاجة أنا محتاج إليها جدا، هدى، بدعو بهدى، بدعو بسترة، بدعو بقضاء حوائج، بدعو بشفاء من مرض. طيب وبعدين، وانت حضور القلب، انت مين؟ أنا العاجز، أنا الفقير، أنا المذنب، أنا الذي إن لم يعطني لم أعطى، وإن لم يمنحني لم أمنح، وإن لم يغفر لي لن يغفر لي، لئن ترحمنا لنكونن من الخاسرين، لئن تغفر لنا لنكونن من الهالكين، لئن لم تعطنا لنكونن من المرحومين من المحرومين، لئن لم تعطنا لنكونن من المحرومين. دي المعاني اللي تكون موجودة كصورة لصور حضور القلب. والرأفة والاستكانة، الرأفة والاستكانة، الرأفة معناها ايه؟ معناها ان الانسان يكون منكسر، منكسر ذليل، وهي قريبة الخشوع والخضوع. طب والاستكانة قريبة منها، الاستكانة قريبة منها، لان الاستكانة هي انك غير متجبر، غير متعاظم، غير متعاظم، بل مستكين، بل مستكين. لا ترى لنفسك حركة، لا ترى لنفسك صولة، لا ترى لنفسك جولة، بل إن ذلك كله لله وحده. والخشوع عرفناه. طيب ده بالنسبة لأركانه. طب وأجنحته؟ الصدق، أجنحة الدعاء الصدق، إن أنت تكون صادق. يعني إيه صادق؟ يعني المعاني يكون في قلبك وإنت بتقول اللهم إنك أنت الكبير، ما تبقاش انت بتقول اللهم انك انت الكبير وانت مستعظم غيره، مستعظم قبر، مستعظم وثن، مستعظم مخلوق حي. ياما الواحد منا بيقول ايه، ان ذوي السلطان، ان الطواغيت، ان الامريكان، ان اليهود، ان كذا، لا يملكون، ان الذي يملك هو الله. بنقولها واحنا مش صادقين فيها، لان بنستشعر ان لهم قوة او حول او لهم كيان. لكن لو كنا صادقين هنقول ذلك الكلام ونحن نؤمن إيمانا جازما أن القوة الحقيقية وأن الفعل الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء أيا كانوا ما هم إلا شخوص وهم مملكون له، فإن كانوا وسائط ولا أصنام ولا كذا ولا كذا ولا كبراء ولا صغراء، مملكون بيد الله سبحانه وتعالى. هذه أجنحته للصدق. ومواقيت بالأسحار، لأنه من خير أوقات الدعاء جوف الليل الآخر. وبالأسحار هم يستغفرون. طب ليه هم يستغفرون؟ دي خصيلة حميدة فيهم. ويستغفرون يطلبون المغفرة، ودي أعظم طلب يطلبه العبد من الرب، أعظم طلب، لأنها تدل على عظيم الفقر من جهة وعلى غنى الرب من جهة سبحانه وتعالى. طب وش معنى بالأسحار؟ إشارة إلى أن الأسحار خير الأوقات، إذا إشارة إلى أن الأسحار خير الأوقات. وأسباب الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، إن كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من موجبات القبول، وأنها من أسرار قبول الدعاء. وهنيئا لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات ومرات ثم دعا. ادعي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية اللي هي ما يضاف إلى التشهد الأخير والتشهد الأوسط اللي هو النصف الثاني، فهم؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغ أو هذه الصيغة من أجمع الصيغ. لماذا؟ لأنها هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ودعك من الصيغ التي يخترعها الناس حتى وإن كان معانيها جميلة، لأنهم قد يتسرب إليهم فيها الغلو بشيء أو بآخر، فهم؟ فيعني أفضل الصيغ هي ما اختاره محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأنه ما كان من خير إلا ويعلمهم إياه، ما كان من خير إلا ويعلمهم إياه، تنبه لذلك وفهمه، وبالتالي فتكثر. وبالتالي من أداب الدعاء أو من مقتضيات عدم العجلة والإسراع في الدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحمد الله ثم تطلب الطلب ثم تثني على الله عز وجل ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من عظيم يعني ترتيب الدعاء، ومن بديع ترتيب الدعاء. إن الإنسان يبدأ بالصلاة عليه ثم بالحمد، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم بالطلب بصورة فيها خضوع واستكانة ورأفة وخشوع، ثم بعد ذلك يحمد الله عز وجل ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ويا جميل، يا جميل من أكثر، يا جميل فعل من أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا، فإن ذلك كأنه يدعو بين يدي عمل صالح كبير. وقيل شرائطه أربع. أولها حفظ القلب عند الوحدة بحيث ما يقولش في القلب الوسوسة والخطرات السوء وبواعث الشر والترتيب للمعصية والهموم والتعلق بالدنيا وتمني الشهوات. واحد لما يقعد لوحده يبقى عمال يفكر في كده، مرة معصية، مرة وسوسة، مرة تخبيط، مرة هم في الدنيا، مرة شهوة كده. لا، حفظ القلب عند الخلوة. وحفظ القلب عند الخلوة انك انت ساعة ما تلاقي نفسك كده فاضي خالص خالص والوحدك خالص خالص، فكر في مجده وفكر في ذنبك وفكر في عفوه وفكر في الاستغفار وفكر في شأنه العظيم وفكر في حلمه وفكر في سترته لك كده، بحيث ان القلب تحس ان هو عند الخلوة محفوظ وعند الخلوة منير. وحفظ اللسان مع الخلق، حفظ اللسان مع الخلق. خد بالك، الداعي الذي يريد ان يحضر قلبه عند الدعاء لا ينبغي ان يستعمل لسانه في الفحش، ولا ان يستعمل لسانه في العهر، ولا ان يستعمل لسانه في البزاءة، ولا ان يستعمل لسانه في الطعن، ولا في الغيبة والنميمة. ما ينفعش الواحد يبقى يقول فلان ابن كذا وفلان منه لله وفلانة عملت وسوت وفلانة يعوذ بالله وفلانة دع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وفلانة اسكت يا فلان ده فعلت كذا كذا وفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وبنقول لك استرني يا رب، اغفرني يا رب، اشفيني يا رب. هذا اللسان قد يعجز عن الخضوع، وقد يعجز عن الخشوع، وقد يعجز عن فعل عن قول المحامد، وقد يعجز عن التزلف لله والتزلل. ليه؟ لانه لسان لواط، لسان لواط، ومعنى لواط يعني متحرك كثير في السوء. وحفظ العين عن النظر الى ما لا يحل، لان النظر العين بترمي للقلب، فلما تكون العين عماله تلم زباله وترميها في القلب تحول القلب الى مزبله. وطبعا النظر الى المحرمات هو جمع الزباله الى القلب، النظر الى المحرمات والعورات وما لا يحل النظر اليه مما يسود القلب هو تحويل القلب الى مزبله. هذا امر لا ينبغي ان يتهاون فيه العبد، هذا أمر لا ينبغي أن يتهاون فيه العبد ولا ينبغي أن يتراخى فيه. حفظ العين عن النظر إلى ما لا يحل. لماذا؟ لأن العين ترمي إلى القلب كما عرفت، والعين إذا ألقت في القلب الزبالات حولت القلب إلى مزبلة. الرابع حفظ البطن من الحرام. حفظ البطن ليه؟ لأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، ولأن أكل الحرام مانع من قبول الدعاء مهما أحسنت التزلف ومهما أحسنت الكلام ومهما أحسنت كذا وكذا، فإن ذلك يمنع منك ويمنع عنك القبول. فإن قيل إن من شرائط الدعاء أن يكون سليما من اللحن، وقد قيل معذرة أن من شرائط الدعاء أن يكون سليما من اللحن، وقد بينت ذلك في طيات الكلام. اسمع معايا بقى إلى قول إبراهيم ابن أدهم، قول جميل جدا وفي موعظة بليغة. يقول قيل لإبراهيم ابن أدهم ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا. اسمع معايا والله، اسمع معايا، ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا. قال لأنكم رقم واحد، اكتبهم عندك كده وركز معايا، عرفتم الله فلم تطيعوه. عرفتم الله، عرفتم أنه هو الله المعبود، هو الله الذي له الحق وحده، الذي لا إله غيره، له الأمر والخلق، هو المعبود الذي لا رب سواه ولا إله غيره، ومع ذلك لم تطيعوه. يبقى دي اول مانع، عرفتم الله فلم تطيعوه. اثنين، وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته. وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، يعني ايه؟ يعني احنا لو مثلا عرفنا ان في رجل اسمه محمد بن عبد الله ولا نعرف انه رسول الله وما نتبعوش، يبقى خلاص لنا عذر. لكن نحن نعرف ان هذا الرجل هو رسول الله وخاتم النبيين، وانه لابد من اتباعه، وان طريق السلام في اتباعه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عرفنا ذلك كله ولم نتبع سنته، لم بل فرطنا فيها واستخففنا بها، بل وحاربنا من اتبعها، بل واستخففنا بمن يعمل بها. تعمل لي في نفسك كده ليه؟ وايه لبست بتاع كده ليه؟ جلابيه ليه كده؟ وليه وايه اللي في وشك ده اللي انت عامله ده؟ وايه اللي انت عامله ده؟ سوي كذا كذا. ولو اتحجبت المراه يبقى ايه اللي انت فيه ده؟ ولو اكل بايديه اللي انت بتعمله ده؟ ولو قلت كذا عمل كذا انت؟ ولو استعمل السواك ايه اللي انت بتسويه ده؟ مش بس لم نتبع السنه، بل حاربناها وصددنا عنها واستخففنا باهلها واستهزأنا بفاعليها. ثلاثة، وعرفتم القران فلم تعملوا به. وعرفتم القران، عرفتم ان ده كتاب الله، وعرفتم ان ده القرآن الكريم، وعرفتم ان ده كلام رب العالمين، وعرفتم ان هو ده نزل به جبريل الروح الامين على الصادق الامين محمد ابن عبد الله صادق الوعد الامين عليه الصلاة والسلام، ولم تعملوا به. ما عملتوا حجاب، عملتوه تحطوه في المكتب، علقتوه في كيس في المعرض او في السيارة، او حطوه تحت الوسادة، او اعتبرتوه باب من ابواب دفع الجن والعلاج من السحر، لكن مش هدى، مش نبراس، مش مصدر، مش منهج. 4-5 واكلتم نعم الله فلم تؤدوا، يبقى رقم 4 واكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكره. 4 اكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكره. طبعا انت عارف ان احنا يوميا بنستكثر من نعم الله. كان زمان الواحد منهم ياكل عيش وخل، عيش وزيت. النهارده الواحد مننا بيتحط امامه على سفرة طعامه بدل الصنف ممكن 10، وممكن لا ابالغ زي قلت 20 و30 صنف. لما تعد ان المخللات بانواعها والسلطات بانواعها والشوربة بانواعها والمحشي بانواعه والعيش بانواعه، وعيش ناشف وطري وابيض واسمر، والفاكهة بانواعها، تعد كده عدهم 1 2 3 4 5 6 هتلاقيه ممكن يوصل ل20 صنف. وفي النهاية اكلنا ايه واحنا عايشين؟ ما دي حاجة وخلاص، ده الحاجة غير واحدة مش كذا. فنأكل نعم الله ونتقلب في نعم الله ونستكثر من نعم الله. ده خد بالك، ده مش في الطعام بس. طبعا اكلتم ده لفظ عام، لكن لبستم ايضا وتمتعتم وركبتم من الدواب وسكنتم في البيوت وتقلبتم في الفرش وكل ذلك. هنكمل ان شاء الله بعد الصلاة يا اخوان، هنكمل ان شاء الله بعد الصلاة. نستكمل يا اخوان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قيل لإبراهيم بن أدهم ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ ذكرت أمور. قال لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم تتبعوه، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة الخامسة، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها. عرفتم الجنة بمعنى عرفتم أن الجنة حق، وأن نعيمها حق، وأن وعد الله حق، وأن مآل المؤمنين بما فيها من نعيم مقيم حق، ولم تطلبوها. وطلبوها يكون بفعل ما يقتضي أن يكون العبد من أهلها. 6 وعرفتم النار فلم تهربوا منها. عرفتم أن النار حق، وأن عذابها مقيم، وأن شرها وبيل، وأنها لا طاقة لأحد بها، وأن وقودها الناس والحجارة، وغير ذلك مما عرفنا عن النار ولم نهرب منها. والهرب منها يكون بترك ما يقتضي دخولها وما يقتضي أن يصير العبد من أهلها. 6 وعرفتم أو 7 وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه. عرفتم أن الشيطان عدو لكم، عدو مبين، وعرفتم أن الشيطان يوسوس للعبد بالشر، وعرفتم أن الشيطان لا يجر على العبد إلا الشر، وعرفتم أن الكل شاربه، وأن الموت باب الكل داخله، ومع ذلك لم تستعدوا له، ولم تعملوا لساعة الموت. 8 ودفنتم الأموات فلم تعتبروا. 9 ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، يعني أنكم دفنتم الأموات بأيديكم، حتى لو كان أمر اليقين ضعيف، حتى ولو كان أمر التصديق ضعيف، فإن أمر المشاهدة ينبغي أن يكون قوي، وأمر المشاهدة ينبغي أن يكون حقيقة، وأمر المشاهدة ينبغي أن يكون بين بين أيديكم. فأنتم لازلتم تدفنون الموتى، وهذا يعني أنكم إن لم تكونوا مصدقين بالموت عقيدة ويقينا، فإنكم لابد أنكم مصدقين به من خلال ما تقدمونه إلى القبور من موتاكم، وما تدفنونهم بأيديكم. ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس، كلام بديع نفيس، يعني قريب من كلام الأنبياء. شوف يعني عدة أمور لو تفكرت فيها لوجدت أنا واحد من الناس لما بقرأها وتفكر فيها وتدبرها بحس إن هي فيا، وبحس إن هي منطبقة عليا تماما. أسأل الله أن يخلصني من عيبي وأن يخرجني من غفلتي، وأن يطوع قلبي لمرضاته، وأن يقنا شرور أنفسنا وشح أنفسنا وهوى أنفسنا المانع لنا من كل خير. لماذا ندعو ليستجاب لنا؟ لأننا عرفنا الله فلم نطيعه، ولأننا عرفنا الرسول فلم نتبع سنته، ولأننا عرفنا القرآن فلم نعمل به، ولأننا أكلنا نعم الله وتقلبنا فيها ولم نؤدي حق شكرها، وعرفنا الجنة فلم نطلبها، وعرفنا النار فلم نهرب منها، وعرفنا الشيطان فلم نحاربه بل ووافقناه، وعرفنا الموت فلم نستعد له، ودفنا الأموات ولم نعتبر، وتركنا عيوبنا واشتغلنا بعيوب الناس. شوف احنا طول ما احنا قاعدين، فلان ده منه لله، فلان ده حسبي الله ونعم الوكيل، فلان ده فيه وفيه وفيه، وانت ملك، انت راجل ابيض، مع انه ممكن يكون جدارك اكثر خروقا من جداري، وممكن يكون ثيابك أكثر بلا من ثيابه، وتكون عيوبك وفضائحك أكثر من فضائحه وعيوبه، لكن سبحان من تصيبه الغفلة فيعمى عن عيوبه وينشغل بعيوب الناس. وطبعا اللي بيعمى عن عيوبه يبقى لن يتخلص منها بل سيزداد فيها، وطبعا انشغاله بعيوب الناس بيرى نفسه فوقهم ويرى نفسه أحسن منهم. ولازم تعرف إن اللي بيخليك ترضى عن نفسك هو نظرك لغيرك، اللي بيخليك ترضى عن نفسك هو نظرك لغيرك. عشان كده إحنا دايما لما بنبص لأهل الزنا وإحنا مش بنكون زناه، أو حتى يكون بعضنا والعياذ بالله من ذلك بس مش مكسر، يبص للمكسر يقولك أنا أحسن. لما يكون مثلا بعضنا يأكل حراما وغيرنا بيكسر يقولك أنا أحسن، بعضنا له ذنوب وغيرنا مكسر يقولك أنا أحسن. فبالرغم من عيوبنا وبالرغم من فضائحنا وبالرغم من خروم جدرنا، إلا أننا نرى أنفسنا أحسن. ليه؟ لأن بننظر إلى غيرنا وننشغل بعيوب غيرنا، فالنظر إلى عيوب الغير تعميك عن عيبك وتجعلك تحسن الظن بنفسك وأنت مسكين مغبون. أسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بنور الإيمان، وأن يجعلنا ممن يستجيب ويسارع في الخيرات. قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي: يا نوف، إن الله أوحى إلى داود أن مر بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأيد نقية، فإني لا أستجيب لأحد منهم ما دام لأحد من خلقي مظلمة. شوف الأثر، علي رضي الله عنه يعلم نوف البكالي وهو من خير التابعين ومختلف في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا نوف، إن الله أوحى إلى داود أن مر بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتا من بيوتي، طبعا على سبيل الطلب والدعاء والتعبد والتزلف، إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأيدي نقية، أيدي النقية من الظلم ومن الحقوق ومن الباطل ومن المظالم، فإني لا أستجيب لأحد منهم ما دام لأحد من خلقي مظلمة. يا نوف، لا تكن شاعرا ولا عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا عشارا، والعشار هو جامع الضرائب الذي يجمع الأعشار التي يضربها أهل السلطان على الناس، فإن داود قام في ساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو عبد إلا استجيب له فيها إلا أن يكون عريفا. العريف هو القائم بأمر قوم بإذن السلطان، والشرطي ما كان من الشرطة، وسمى شرطي لأنهم يضعون شرائط يعلمون بها في الناس، أو جابيا وهو من يجب الضرائب، أو عشارا وهو مثله الذي يجمع الأعشار ويجمع العشر الخراج. الجابي هو جامع الخراج، لأن ده بيكون جامع الخراج مشكلته أنه ممكن يظلم، ممكن يأخذ بقوة السلطان ما لا يحق، ممكن يأخذ كرائم الأموال وغير ذلك. والعشار هو جامع الضرائب، أو صاحب عرطبة وهي الطنبور اللي هو آلة من آلات الغناء والموسيقى، أو صاحب كوبة وهي الطبل، أو كوبة وهي الطبل. قال القرطبي: قال علماؤنا: ولا يقول الداعي اللهم اعطني إن شئت. يبقى الأثر الذي سبق معنا هذا هو إشارة إلى بدية تطهير القلب والقالب، والبعد عن المحرمات والدخول على الله عز وجل بغير مظالم، فإن مظالم الخلق تحول بين العبد والرب، وإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وكذلك من أدب الدعاء ما ذكر القرطبي فقال: قال علماؤنا: ولا يقول الداعي اللهم اعطني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، ركز معايا لو سمحت، اللهم ارحمني إن شئت، بل يعري سؤاله ودعاءه من لفظ المشيئة، ويسأل سؤال من يعلم أنه لا يفعل إلا أن يشاء. وأيضا فإن في قوله إن شئت نوع من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته، كقول القائل: إن شئت أن تعطيني كذا فافعل، لا يستعمل هذا إلا مع الغنى عنه. وأما المضطر إليه فإنه يعزم في مسألته ويسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سأله. روى الأئمة واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فاعطني، فإنه لا مستكره له. وفي الموطأ: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعني لا يقول ذلك، فهم؟ ومعنى فليعزم المسألة دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة ولا يقنط من رحمة الله، لأنه يدعو كريما. والمعنى أن من أداب الدعاء ألا إيه؟ ألا يستثني. أولا، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، دي نمرة واحد، وطبعا هي دي كافية، إن إحنا مأمورون بفعل ما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم في المسألة. واضح؟ ليه؟ يبقى نمرة واحد. اثنين، إنك تؤمن أن الله تعالى لا مستكره له. ليه؟ بمعنى إنه أنت مش إن شئت بمعنى إنه قد يكون أنت يا رب الأمر الفلاني ده ما تشاؤوش وبعدين يكون، لا، هو لا يفعل إلا ما شاء ولن يكون إلا ما شاء، لأنه فعال لما يريد، ولأن القاعدة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. دي نمرة واحد. ودي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، الاستثناء مشعر باستغناء العبد، والدعاء ينبغي أن يشعر وأن يظهر افتقار العبد. أنا لما أقول لك بص اعطني هذا القلم إن شئت، يعني معناه إيه؟ يعني عايز تدوني تدوني، مش عايز تدوني يبقى ده مشعر بيه، لأن أنا مش في حاجة شديدة، مش في فقر لهذا القلم، ولله المثل الأعلى. عندما تكون مضطر، وعندما تكون فقير، وعندما تكون ذا حاجة شديدة، تبقى بتلح اعطني اعطني اعطني، مش اعطني ان شئت. فوجود الاستثناء ماله مشعر بالاستغناء، وجود الاستثناء في الدعاء مشعر. ولذلك قالوا الاستثناء محمود الا ان يكون في الدعاء. يعني انت لما تقول انا هاكل ان شاء الله، انا اروح ان شاء الله، دي محمودة جدا، فهم؟ حتى في الدعاء في الحلف محمودة، لأنه من استثنى لم يحنس. يعني لما أقول والله العظيم أنا هجيلك إن شاء الله، والله العظيم حضربك إن شاء الله، والله العظيم حعطيك إن شاء الله، محمودة أيضا، لأنها ملها قد يصيبك أمر أو يحدث لك عارض فتحنس في دعائك، فتبقى المشيئة هنا إيه؟ مانعة من الإسم ومانعة من جرم الحنس. ولذلك في الحديث من قال إن شاء الله في حلفه لم إيه؟ ثم لم يفعل لم يحنث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا في الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت، طب ما هو كويس، ما هو أنا بقول يعني من باب إرجاع الأمر لمشيئة ربنا، لا، دي فيها ما يشعر بالاستغناء. فالاستثناء في الدعاء يشعر بالاستغناء، مش شرط إنك أنت مستغني، لكن يشعر، لأن المحتاج قوي يقول إيه اديني، ما اوعى ما تدينيش، عشان يعني منك كرم جود، يبقى بايه بيلح. يبقى اذا الطلب مع الاستثناء او الاستثناء في الدعاء مشعر بالايه بالاستغناء، فلذلك نهي عنه، وامر العبد بماذا؟ بان يعزم في الدعاء. عرفت السر؟ طيب، أيضا قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه، لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه، لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه. بمعنى احنا قلنا قبل كده ان الواحد لما بيشعر لحاله، ينظر لحاله، بيبقى حاسس بان هو جرب، وان هو ما ينفعش يدعي ربنا. يدعي ربنا على ايه؟ على سوء وحاله وتقصيره وانفاقه اللي في القلب واسراره الخبيثة اللي موجودة في النفس التي يعلمها الله ويسترها عليه. فهو بيقول: لا يمنعن احدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فان الله قد اجاب دعاء شر الخلق ابليس. فان الله اجاب. يبقى إذا أنت ساعة ما تدعو تنظر لنفسك ولا تنظر لربك؟ النظر يكون لكرم الرب وفضل الرب وقدرة الرب على الدعاء، وإنه لا يعجزه، وإن حالك الذي ساء لا يمنع فضله، وأن حالك الذي تردى لا يمنع عطاءه سبحانه وتعالى، لأن الله أجابه شر الخلق إبليس. قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. يعني انظرني إلى يوم يبعثون، ده ايه؟ طلب، دعاء. لو ان الله سبحانه عامله بشأنه، يعني عامل ابليس بشأنه، ايه اللي هيكون؟ هيطرده ولن يجيبه، لكن عامله بحكمته وعامله بشأنه سبحانه وتعالى، بشأن نفسه سبحانه وتعالى، فوجد ان فكان من المشيئة وكان من حكمة الرب ان ينظره. قال: فإنك من المنظرين. وللدعاء أوقات وأحوال، يكون الغالب فيها الإجابة. يعني إيه؟ يعني من أداب الدعاء تخير الوقت. من أداب الدعاء، يبقى من أداب الدعاء أنك ما تنظرش لسوءك، ولكن انظر لكرم الرب وفضله، لئلا يمنعك سوءك من الإلحاح على الرب سبحانه. كذلك من أداب الدعاء أو من اختيار أحوال الدعاء المجيبة للقبول تخير الأوقات، والأحوال التي يكون الغالب فيها الدعاء، وذلك كالسحر ووقت القطر اللي هو المطر، وما بين الأذان والإقامة، وأوقات الاضطرار. كل ما تلاقي نفسك مزنوق لح على الله عز وجل، لأن زنقتك الشديدة دي وسرعة لجوءك إلى الله حال موجب للإجابة، وحالة السفر والمرض. واستحضر انك مريض، مفيش حد منا اللي عنده مرض. انت راجل عندك السكر، والتاني عنده الضغط، والتاني عنده ركبه، والتاني عنده البواسير، والتاني عنده كذا، والتاني عنده صداع، والتاني عنده الكبد، مريض. مش شرط مريض يعني بيكون شايلينه، مش شرط مريض يكون بيحطه فيه وخلاص لاخر نفس. فانت ادعو الله عز وجل بنية انك مريض، أو حال أوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض، وعند نزول المطر والصف، معذرة عند نزول المطر أيضا، ووقت الفطر اللي هو عند الإفطار من الصيام، والصف اللي هو في سبيل الله، كل هذا جاءت به الأثار بأنه ماذا؟ من الأحوال والمقامات والأوقات التي يجيب الله فيها الداعي المجيب لقبول الدعاء. فإذا من أداب الدعاء تخير الأوقات والمقامات والأحوال التي وعد الله من تلبس بها ومن كان فيها بأنه يجيبه. وروي عن شهر بن حوشب أن أم الدرداء قالت له: يا شهر، ألا تجد القشعريرة؟ قال: نعم. قالت: فادعوا الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك. قشعريرة الخوف، قشعريرة العبودية، بيجي لك بعض احيان كده: يا رب نزق هذا، ويا رب ارزقنا هذا ولا تحرمنا. بتكون بعض ايات، بعض معاني متدبرة، بعض معاني عقدية، بعض معاني وعظية، تصيبك في نفسك وفي قلبك وتصيبك في بدنك بنوع من القشعريرة، قشعريرة الرهبة من الله، وقشعريرة علاء شأن الله، وقشعريرة معرفة شأن النفس واستصغرها ام حق الرب سبحانه وتعالى. قالت له: انت بتجد ذلك؟ قال: نعم. قالت: ادعوا الله، يعني ساعة ما تجد هذه القشعريرة ادعوا الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك. وقال جابر بن عبد الله: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرفت السرور في وجهه، فقال جابر: ما نزل بي أمر غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. ودي بيسموها أحوال ومقامات، ممكن أن تكون في ساعة معينة جربتها مع نفسك تستشعر أن الله عز وجل يعطيك سؤلك، لا مانع أنك أنت تختار، خاصة إذا كانت أنت تلمستها من أحوال الصالحين والطيبين. طيب، بقي أن نعرف التعدي في الدعاء، بقي أن نعرف التعدي في الدعاء. يعني إيه التعدي في الدعاء؟ ودي نقطة مهمة. طيب، التعدي في الدعاء والاعتداء في الدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إنه لا يحب المعتدين، آية الأعراف 55. ومعنى خفية أي سرا في النفس، وإحنا عرفنا تضرعا وخفية. تضرعا يعني إظهارا، بأن يقع ببدنك ولسانك وعينك ما فيه التضرع. طب وخفية؟ أن يقع بقلبك مثل ما وقع بظاهرك، يعني أنت تمثل البكاء وتمثل الانكسار وخشوع العين وسقوطها أمام جلال الرب تبارك وتعالى، وقلبك لاهي وقلبك ماكر وقلبك خبيث، يبقى ده ليس مما يدعو ربه تضرعا وخفية. لكن أن يكون من قلبك ذلك الانكسار الذي كما كان من العين وكما كان من رأسك وكما كان تضرعا بيديك، يكون أيضا تضرعا بقلبك. ولذلك قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أن يكون من حال الخضوع والخشوع باطنا كما هو ظاهرا. أن يكون من حال الخضوع والخشوع ظاهرا باطنا كما هو ظاهرا. فخفية يعني سرا في النفس ليبعد عن الرياء. وبذلك أثنى الله تعالى على نبيه زكريا عليه السلام، إذ قال مخبرا عنه: إذ نادى ربه نداء خفيا. نداء خفيا، وهذا إشارة إلى أن زكريا عليه السلام تضرع بقلبه قبل أن يتضرع بماذا؟ بلسانه، وأنه أخلص بقلبه قبل أن يخلص بلسانه، وأنه صدق في اللجوء إلى الله والافتقار إليه بقلبه قبل أن يفتقر إليه بلسانه. ولذلك لما جه اللسان، لما دعا بقى وسأل ربه وقال له: يا رب أنا عايز الولد باللسان، كان قد سبقه في ذلك من؟ القلب. إذ نادى ربه نداء خفية. والشريعة مقررة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم. والشريعة مقررة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجرا من الجهر. يعني إيه؟ يعني أنت عندما لا يطلب منك الشرع أن تعترض، يعني أن تعرض، يعني أن تظهر برا، فإن إخفاءه هو الأصل. والشريعة قررت أن إخفاء الأعمال والطاعات ما لم تطلب الشريعة إبرازها وعرضها هو الأصل. يعني الشريعة طلبت منك صلاة الجماعة في المسجد، فهم؟ يبقى هو ده الأصل. طب أي عمل تاني ما طلبتش الشريعة أنك تظهره، يبقى الأصل بتاعه إيه؟ والأفضل بتاعه إيه؟ إنه إيه؟ أن تستسر به وأن تخفيه. قال الحسن ابن أبي الحسن: لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا. لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون سرا فيكون جهرا. يعني كل عمل ممكن يبقى سر بالشرع أو بالوضع لا يمكن يخلوه جهر. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت. يبقى الواحد منهم عمال يهتف بربه ويخضع بقواعد في وسط الناس وعمال ومحدش سمع له يا رب، مش بعلو الصوت. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الدعاء خفية، وأن النداء الخفي أعظم وأشد قربة إلى الله تعالى مما يظهر، مع أن الإظهار مطلوب في حد ما وفي وقت ما. يعني الإمام اللي حيدعو في قنوط النوازل حيقول، ولا حيرفع صوته عشان الناس تؤمن، حيرفع صوته عشان الناس تؤمن، لأن ده مجمع خير، مجمع إيه؟ خير. وفيه اهتمام بالخير، ولعل الله يجعل بهم بمجموعهم ما لا يكون به بأحدهم مفردا، صح ولا لا؟ فكانوا يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت، إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وذلك وذكر الله عبدا صالحا رضي فعله فقال في حق زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا. طب ده من حيث معنى تضرعا وخفيا. إنه لا يحب المعتدين. وعلى فكرة أنا شرحت التضرع والخفية قبل ذلك في أول الكلام على هذه الأداب، لكن من باب الشيء بشيء ذكر. قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين يريد في الدعاء، وإن كان اللفظ عاما، وإن كان اللفظ عاما، وإن كان اللفظ عاما إلى هذا، هي الإشارة والمعتدي هو المجاوز للحد، يعني إن الله لا يحب المعتدين عموما، صح ولا لا؟ لكن هنا في معنى خاص، فهم ولا لا؟ الله لا يحب المعتدين عموما. ومن هم المعتدون؟ كل من تعدى الحد فهو معتدي، يعني صاحب الكبيرة معتدي، صاحب الذنوب معتدي. طب هنا الاعتداء المقصود في الكلام، في كلام رب العالمين، الاعتداء في ايه؟ في الدعاء، لأن الكلام متعلق بمقام الدعاء. فالمعتدي هو المجاوز للحد ومرتكب الحظر، وقد يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه. والاعتداء في الدعاء على وجوه، الاعتداء في الدعاء على وجوه، اعرف بقى ايه وجوه الاعتداء. زي ما عرفنا الأداب، وإن كنت قد ذكرت في طيات الكلام بعضا من أوجه وصور الاعتداء، لكن ايه نجمع الكلام هنا أو نجمع أطرافه. أولها الجهر الكثير والصياح، الجهر الكثير والصياح، افهم ما تقوليش الجهر، لأن الجهر موجود في أدعية حصل فيها جهر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الدعاء، ووقف يوم بدر يلح على ربه ويهتف بربه، افهم معايا، فما تجيش تقولي الجهر، إنما يقول إيه الجهر الكثير والصياح، واضح؟ ومنها من التعدي أن يدعو الإنسان في أن تكون له منزلة نبي. ليه؟ لأن ده نوع من التعدي على مقتضى شرعي قدري، مقتضى قدري شرعي، يعني قدر من جهة وشرع من جهة. أما القدري فإن الله قدر أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وشرعي أن العبد مطالب أن يؤمن أنه لا نبي بعد محمد. فإنك أنت بتقول اجعلني نبي، يبقى أنت كافر بأن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، فده مقتضى تعدي قدري وتعدي شرعي، فهمت؟ طيب. ومنها أن يدعو بمحال، أن يدعو اللهم اجعلني ملكا، اللهم اجعلني، اللهم يا رب أقم الساعة الآن، الساعة كذا، اللهم يا رب أسألك أن تجعلني من الجن أطير في الهواء، اللهم اجعلني إنسانا يطير في الهواء ويخترق الجدار وينزل في النار فلا يحترق. ده إيه؟ دي محالات، هي مش محالات عليه، ليس عليه محال، إنما المحال على إيه؟ المحال في حق سنتي في الخلق، وقضى أن الإنسان تحرق النار وتصده الجدار وما شابه، فإذا دعا بذلك يكون قد دعا بمحال، ونحو هذا من الشطط. ومنها من التعدي أيضا أن يدعو طالبا معصية، يقول لك مثلا ارزقني خمرة أو ارزقني امرأة ولا كذا ولا عزو بالله، يعني عفان الله إياكم، وغير ذلك. ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، فيتخير ألفاظا مفقرة، مفقرة، يتخير ألفاظ مفقرة، يعني فقرة فقرة فقرة، وكلمات مسجعة، وقد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها. يعني إحنا مثلا في الكتاب والسنة، لما واحد يقولك صلي على النبي عليه السلام، صلي قدامك صيغة واثنين وثلاثة واربعة في الكتاب والسنة، لكن لما يقولك اللهم صلي على محمد ما ضفرت النساء ضفائرها وما سلتت مش عارف كذا وما نزل من المحالب لبنها وما، ويقعد يألف حاجات، يبقى ايه؟ طبعا ده كلام هيقولك يا اخي ما انا بقوله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك نوع من الايه ايضا عدوه من التعدي في الدعاء. وطبعا اللحن والسجع في الدعاء، واحنا بنرى بعض الناس اشتهر امرها وزاع صيتها وما يعني يقع منهم في مسائل الدعاء الا انها مسجوعة مرتبة ترتيبا على نحو ما ملحنة ويقع فيها وتقع بمدة طويلة، يا الله يا كريم يا الله يا حليم يا الله وكده واشياء من هذا القبيل. ليس هذا من اداب الدعاء وليس هذا من مقتضيات جمال الدعاء وشرعيته. فلا ينبغي أن يأخذ هذه الأدعية بهذا النحو ويجعلها شعارة ويترك ما دعا به رسوله عليه الصلاة والسلام، وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء. ده كلام العلماء. قال القرطبي: والدعاء حسن كيفما تيسر. الدعاء حسن كيفما ايه؟ يعني فرضنا ان انت دعيت بدعاء: اللهم ارحمني فإنك أنت الرحيم، واغفرني فإنك أنت الغفور، وتب علي يا تواب وارحمني كده، وقع منك كده. وحتى لو كان بقدر الله فيه نظم أو سجع، مدام هو ده وقع منك بتيسر وبغير قصد ولا ترتيب ولا لحن ولا تكلف، فهو حسن كما كيفما تيسر. وهو المطلوب من الإنسان، الدعاء مطلوب من الإنسان لإظهار موضع الفقر والحاجة إلى الله عز وجل. يبقى ده المعنى اللي عايزك تفهمه معايا لو سمحت، إن الدعاء خاصته إيه؟ زي ما قلت في أول الكلام، خاصته إيه؟ إنزال العبد عبد، إنزال العبد منزلته، وإنزال الرب منزلته. الدعاء خاصته إنزال العبد منزلته وإنزال الرب منزلته. طب إيه منزلة العبد؟ فقير عاجز جاهل، مش كده؟ طب منزلة الرب قوي غني حميد عالم كده، عليم سبحانه وتعالى. يبقى إذن أنت في الدعاء دور على الحاجة اللي تحطك مكانك، اللي تحطك مكانك. زي ما بيجي واحد يسأل يقولك أنا ابني عامل عملية وأنا مكسور وأنا متكسح وأنا مش عارف عندي سرطان وأنا مش لأكل وأطلب من العمل، وعمال يحط في نفسه في وضع إيه؟ يعرفك بأشياء معينة عشان إيه؟ يتحط في موضع الحاجة الشديدة، ويقولك ربنا يعلي مراتبك ويزودك فلوس ويديك مش عارف إيه ويبارك لك في عيالك ويحطك فوق. ولا المثل أعلى، من الأولى بأن أتزلف له وأتزلل له وأفتقر إليه؟ انت لما تقول لربنا انا مريض وانا تعبان وانا عاجز وانا كسيح، محمود، محمود انك تقول كده ربنا، لكن ليس محمود ان تقول ذلك للعبد، لان العبد لا يملك لك شيء. لو ان الانسان اضطر اضطرارا للسؤال وهو امر ممنوع او مكروه، يقول اعطني مما اعطاك الله، بس ما يقعدش يقول له بقى انا كذا وانا كذا، ويتذلل له تذللا لا يتذلله لله، ويتزلف له وينكسر ويستكين له استكانة لا تقع منه لله. فغاية الدعاء، الموحدون وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يبرزون عجزهم وحاجتهم وفقرهم للغني الحميد. تبص تلاقي الدعاء مليان ما يضع الإنسان مقامه من عجز وجهل وفقر وضعف، ويجعل الرب عز وجل في مقامه وقدره من الغنى والفضل والكرم والجلال سبحانه وتعالى. فالمطلوب من الإنسان إظهار موضع الفقر والحاجة إلى الله عز وجل والتذلل له والخضوع، فإن شاء استقبل القبلة ورفع يديه فحسن، وإن شاء فلا، يعني سواء يرفع إيده أو يعني رفع الإيد مش شرط، لكن كما عرفت أن رفع اليد من أداب الدعاء، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ورد في الأحاديث. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولم يرد صفة من رفع يدين أو غيرها، يعني لم يأمر الله عز وجل يقول ادعوا ربكم رفع اليد، يريد أن يقول رفع اليد ليس واجبا. المهم أنك أنت اظهر تزلفك لربك واظهر فقرك لربك، هو ده المطلوب. وإن شاء فلا، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ورد في الأحاديث. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ولم يرد صفة من رفع يدين أو غيرها. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، آية آل عمران 190، فمدحهم ولم يشترط حالة غير ما ذكر. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة وهو غير مستقبل القبلة، يعني عايز يقول ان استقبال القبلة مش شرط ورفع اليدين مش شرط. نعم، اما ايه اللي شرط؟ ابراز الفقر، طهارة القلب، الصدق، تزلف للرب، الخضوع والانكسار، هو ده من باب ايه؟ من باب ان يظهر العبد فقره لربه سبحانه وتعالى. هذا بعض ما اردت ان انبه اخواني عليه، أن أنبه إخواني عليه فيما يتعلق بأداب الدعاء، فيما يتعلق بأداب الدعاء التي ينبغي أن يتأدب بها العبد. وشوف الشارح بيقول: وقد أمر الله تعالى به، أي بالدعاء، في مواضع من كتابه، كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهنا بينت بعض المعاني أو بعض معاني هذه الآيات العظيمة. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن لدعاء العبادة، وأيضا بينت ذلك. فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل. اسمع اسمع بارك الله فيك. فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل. طب مين المدعو؟ ليس مدعو إلا الله بحق. طب ما هو الناس بتدعو غير الله، هذا دعاء باطل وهذا شرك والعياذ بالله. عشان كده هو هنا بيتكلم عن ايه؟ عن شرك الدعاء. هو هنا في الباب ده بيتكلم عن شرك الدعاء، من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره او يدعو غيره. والاستغاثة صورة من صور عموم الدعاء، فاهمين يا اخوان؟ الاستغاثة صورة من صور عموم الدعاء. يبقى هنا الكلام مصبوب على عبارة الدعاء، والتي من صوره والتي من امثلته يا اخوان التي من صوره وامثلته الاستغاثة. فالداعي يرغب الى المدعو اللي هو من؟ الله وحده، ويخضع له ويتذلل. وضابط هذا ان كل امر شرعه الله لعباده وامرهم به ففعله لله عبادة، فاذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله، من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى، حيتكلم على مسألة الإخلاص في العبادة في أبواب في باب آخر. لكن هنا يبين أن الله أمر أن لا يعبد إلا هو، أن لا يعبد إلا هو، وأن لا يعبد غيره، وأن من صرف تلك العبادة العظيمة التي هي الدعاء لغير الله فقد أشرك. وهذا أمر مستقر. أنا شرحت لكم الكلام ده بالتفصيل لما كلمنا على الاستعادة وفهمنا حق الشرك، إن يكون أمر تعبدي، والأمر التعبدي لا يجوز بحال. ما ننفعش نقول أمر تعبدي لله، لأن إحنا قلنا أمر تعبدي لله معناه إن في أمر تعبدي غير الله. نحن نقول أمر تعبدي يبقى خلاص الموحد أول نسمع دي يبقى عارف إن دي لمين؟ لله وحده. ما فيش فيها واحد لله واحد لغيره. تعالى الله سبحانه وتعالى عن الشريك وعن الند وعن المثيل وعن الشبيه. قل هو الله أحد سبحانه وتعالى. وبالتالي يا أخوان يبقى إذن إيه قضيتك؟ أن تصرف الأمر التعب، كل أمر تعبدي فهو لله وحده، فإن صرف لغير الله فهذا هو الإيه؟ الشرك والعياذ بالله. هذا هو الشرك. ده الجزئية اللي هو اللي أنا أردت أن أنا أبين ما يتعلق بحقيقة الدعاء ومعناه ومقتضيات التعبدية ومقتضيات العقدية وآدابه، حتى يتعمق عندنا حقيقة الدعاء من حيث كينونته تعبدا. طبعا فقرة لقال شيخ الإسلام ابن تيمية بتكلم بقى، بيبدأ من هنا بتكلم على ما يتعلق بالشرك أو الصور الشركية، وهي التعلق بالوسائل والوسائط ودعاء غير الله أيا كان هذا الغير، سواء كان نبي مرسل أو ملك مقرب أو جن أو إنس أو حجر أو شجر أو صالح أو غير ذلك، فإنه لا يصح بحال صرف العبادة لغير الله. سؤال ورد من بعضكم: هل يجوز قيام الليل جماعة؟ بالنسبة لقيام الليل يا أخوان، لا يجوز قيام الليل جماعة على وجه المشروعية إلى في شهر رمضان، لكن إذا وقع بغير اتفاق جاز. وإذا وقع بغير اتفاق جاز بمعنى إيه؟ لو ناس طلب بيذاكروا مع بعضهم في مكان زي طلبة المدينة الجامعية مثلا، أو ساكنين في محل أو سكن، أو ناس بتذاكر مع بعضها، أو أبناء أسرة، أو زوج وزوجته، أو غير ذلك، فقام بعضهم يصلي فاجتمع المستيقظون في جوف الليل خلفه دون أن يرتبوا لذلك ترتيبا أو يتفقوا على ذلك اتفاقا، فلا بأس بذلك. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت زوجته ميمونة رضي الله عنها، وكان يبيت عنده ابن عباس، وميمونة خالته، خالة ابن عباس رضي الله عن الجميع. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لربه بعبادة قيام الليل ولم يوقظ ابن عباس. فلما شعر به ابن عباس قام فتوضأ وقام على يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بناصيته وحوله إلى يمينه إلى آخر الحديث المشهور، مما يدل على أنه لم يقمه ولم يرتب معه قيام الليل، ولكن لما قام خلفه لم يرده. لما قام خلفه إيه؟ هل يجوز لمحل مكوجي أن يكوي ملابس النساء المتبرجات والنصارى؟ ملابس المتبرجات والنصارى إذا كانت ملابس مباحة، بمعنى ملابس بيت، ملابس ما فيهاش عري، ملابس ما فيهاش فحش، مش ملابس ما فيهاش كفر، يجوز. يعني لو النصراني جاب لك بنطلون، لو النصراني جاب لك قميص عادي، لو واحدة ست نصرانية جاءت لك بجلباب طويل سابغ ليس فيه عري ولا عهر ولا لك أن تكون، لأن ده نوع من التعاون على مباح. لكن لما يكون بقى ملبس فيه قصير، ملبس فيه تجسيد، ملبس فيه عري، فيه شحش، البدلة التي أو الزي الذي يلبسه القس، هذا لا يجوز، لأن هذا تعاون على منكر. فمش شرط النصراني ولا يهودي يبقى خلاص، ما لا، ما المهم نوع الايه، نوع الملبس. ما موضع دعاء ختم القرآن؟ دعاء ختم القرآن إذا كنت تقصد به في الصلاة فليس هناك في الصلاة دعاء ختم القرآن، وإنما هذا أمر أحدثه الناس حتى ولو وقع في الحرم، سواء كان الحرم المكي اللي هو المسجد الحرام المشرف المبارك، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المشرف المبارك، فهو مما ابتدعه الناس، وهو دعاء ختم القرآن في إيه؟ في الصلاة. أما إذا كنت تقصد دعاء ختم القرآن بعد أن يتم الله عليك وينعم عليك بتلاوة القرآن كله في وردك، فإنك تدعو ليس بدعاء مخصوص ولا مسجوع ولا مرتب، ومسألة أنك أنت يكون لك دعاء معين كده تقول أنا حقول الدعاء ده بالذات في ختم القرآن، أخشى من ذلك. إنما دعاء ختم القرآن هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن دعاء بين يدي عمل عظيم، دعاء بين يدي عمل عظيم، فتدعو الله عز وجل بما شئت. يبقى إذن السؤال ما هو موضع دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ مفيش. طب في التلاوة؟ إن أتم الله على عبد من ورده ختم كتابه تلاوة فهذا عمل صالح عظيم، فله أن يدعو بعد هذا العمل أو بين يدي هذا العمل بما شاء من الخير. واحد يقول لي طب في دعاء معروف، أقول له إذا كان دعاء ده في كلام طيب وليس فيه شر وليس فيه تعدي فلا بأس به، لأن كل كلم طيب وكل فعل خير لا ينكر ما لم يكن فيه منكر. وهل هو قبل الركوع أم بعد الركوع؟ طبعا السائل واضح أن سؤاله متعلق أن الدعاء ختم القرآن فين؟ في الصلاة. لكن أنا أقول كما عرفت أنه ليس هناك دعاء ختم القرآن في إيه؟ في الصلاة. ده من ناحية السنة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام أبدا أن دعوا في الصلاة دعاء ختم القرآن، ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ختم القرآن في غير الصلاة، إنما ثبت عن بعض الصحابة. فكان ابن عمر إذا أتم كتاب الله جمع أهله وأولاده ثم دعا. طبعا جمعهم فين؟ في مجلس وليس في الصلاة، جمعهم في مجلس وليس في الصلاة. طيب دي بالنسبة لأسئلتكم. يبقى احنا كده واقفين عند الجزء قال شيخ الإسلام بالنسبة للكتاب، عشان تبقى دي مسألة جديدة، واللي هي مسألة ايه؟ مسألة دعاء غير الله، دعاء غير الله او استغاثة بغير الله، بعدما تقر عندنا حقيقة عبودية الدعاء، بعدما تقر عندنا حقيقة عبودية الدعاء. طيب أسأل الله ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن أراد بهم خيرا. وأسأل الله العلي الكبير أن يعز الإسلام وينصر المسلمين، وأن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، وأن يقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا مجالسنا هذه، وأن يزيدنا منها، وأن يجعلها عملا صالحا ووجهه خالصا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله